بمناسبة عيد ميلاد الرئيس كيم إل سونغ عيد الشمس، نشرت وسائل الإعلام الكمبودية والغينية والسورية المقالات الخاصة. نشرت جريدة نوكور توم ديلي ووكالة أكابي والراديو الحكومي والراديو أبسرا وإذاعة FM95 في كمبوديا وجريدة خرويا والراديو رينيسان والإذاعة المحلية والدولية والإذاعة القومية باللغات السبع في غينيا وجرائد البعث والثورة والتشرين ووكالة السانة والراديو المركزي والتلفزيون المركزي في سوريا. نشرت مقالات خاصة تثني على المآثر الخالدة للرئيس العظيم كيم إل سونغ الذي أبدع فكرة زوتشي وأنار بها طريق التقدم أمام البشرية. أبرزت الجرائد الكمبودية والغينية صورة الرئيس العظيم كيم إل سونغ الباسم، وعرض التلفزيون المركزي السوري على شاشته الصورة عن النشاطات الثورية للرئيس العظيم.